يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذي تلقى منا الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه أيا نازحا ومسكنه الحشا أجب من منا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء مرضت فكان الذكر برأى لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا راحلا حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه شرفني برؤيته سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه.